الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما أيها الإخوة الكرام، يسر تسجيلات التوبة الإسلامية في بلجرش أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان أحكام الزواج وحقوقه، لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي. وقد أقيم هذا الدرس في مدينة بلجرش في 7 من الشهر 3 من عام 1400 للهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء والصفات العلى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي اصطفى واجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي النهى، وعلى جميع من سار على نهجهم الطيب المبارك ثم اهتدى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، إن الزواج نعمة من نعم الله عز وجل على الإنسان، حفظ الله به النسل وصان به الدين والعرض. هذه النعمة العظيمة والمنة الجليلة الكريمة، إذا حفظ الإنسان حقوقها وأدى واجباتها ووفقه الله عز وجل في حسن الاختيار لها، فإنها ستعود عليه بالخير العظيم والفضل الجليل الكريم. هذه النعمة التي يحتاجها الناس في كل زمان ومكان، رسم الإسلام لها منهجا سديدا، من سار على نهجه والتزمه وفقه الله في زواجه لخيري الدنيا والآخرة. والناس يحتاجون إلى معرفة الأحكام والآداب والمسائل الشرعية التي تتعلق بهذه الآية العظيمة، يحتاجون إليها. فيحتاج الزوج إلى معرفة الطريقة المثلى لاختيار زوجته وللقيام بحقوق زواجه، وتحتاج الزوجة المؤمنة الصالحة إلى معرفة الآداب والحقوق والواجبات التي أمر الله عز وجل بأدائها، فإذا قامت بها على وجهها كان ذلك سببا في صلاح دينها ودنياها وآخرتها. ويحتاج ولي المرأة إلى معرفة ما يجب عليه تجاه الأمانة والمسؤولية العظيمة التي حمله الله إياها، وهي مسؤولية هذه المرأة التي جعلها الله أمانة في عنقه. ويحتاج ولي المرأة إلى جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق به، خاصة عند اختلاف الزوجين، وما ينبغي عليه أن يفعله إذا حصل ما لم يكن في الحسبان بين الزوجين من الأخطاء والخلل. لذلك كان من المهم أن تبين هذه الأحكام وأن تفصل هذه المسائل، حتى يكون الناس على بصيرة من أمور دينهم، وليعلم الزوج الموفق أن الله تبارك وتعالى إذا أراد به الخير ألهمه جملة من الأمور يحفظ حقها قبل زواجه. أولها حسن النية في الزواج. إذا أراد الإنسان أن يتزوج فلتكن نيته في الزواج صالحة، وإذا حسنت النية بارك الله فيما يكون بعدها. ومن أخلص لله في نية الزواج كتب الله له كل ما يكون من خير في هذا الزواج، النية الصالحة. يتزوج الإنسان وفي قلبه أن يحفظ دينه وأن يصون عرض هذه المرأة المسلمة المؤمنة، وأن يخرج للأمة بإذن الله ذرية صالحة يربيها وينشئها على محبة الله وطاعة الله، لتكن النية سامية والأهداف عالية، فلا يكون قصده قضاء الشهوة والوطر، فإن الدنيا فانية. الدنيا بشهواتها ولذاتها تنقضي وتمضي وتنتهي، ولكن لا يبقى إلا ما أريد به وجه الله. الإخلاص في الزواج. النقطة الثانية، إذا عزم على الزواج فليرفع كفه إلى الله أن يجعل العواقب حميدة، وأن يجعل هذا الزواج سبيلا إلى رحمة الله لا إلى سخط الله. فكم من زواج أقر الله فيه العيون، فكان نعم العون على محبة الله عز وجل فيما كان ويكون. فاسأل الله أن يجعل هذا الزواج خيرا لك في دينك ودنياك وآخرة. سأل الله خير المرأة وخير أهلها، واستعذ بالله من شر المرأة وشر أهلها. أما الوقفة الثالثة، أن يستخير الله ويسأل الله عز وجل الخير في الإقدام على هذا الزواج أو تركه. فقد يكون الزواج خيرا ولكنه فتنة للإنسان في ذلك الزمن بعينه، فيسأل الله الخير. وكلما كان الإنسان يستخير ربه في الأمور كلما أحسن الله له عواقبها وثبت الله قلبه فيما يكون من شر منها. فإذا أراد الله عز وجل أن يهيئ نفسه لهذه الأمور يقف الوقفة الأولى قبل الزواج، وهي حسن النظر والاختيار. إن الإسلام يطالب المسلم أن يحسن اختيار زوجته، ولذلك قرر العلماء رحمهم الله أن من حقوق الأبناء على آبائهم ومن حقوق البنات على آبائهم أن يحسنوا اختيار أمهاتهم. من حق الابن والولد على والديه أن يحسن الاختيار، فيختار لولده تلك المرأة الصالحة التي تحفظ دينه وتعينه على ما يحتاج من أمور دنياه. واختيار المرأة الصالحة رسم النبي صلى الله عليه وسلم منهجه وحث وحض عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: يبين الموازين ويحدد المعايير والضوابط التي تسمو النفوس لنكاح المرأة عن طريقها. وقال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. الحسب والمال والجمال والدين. فإذا أراد الإنسان أن ينكح المرأة فهذه أربعة موازين. فمن الناس من يؤثر الدنيا على الآخرة، ومنهم من يقدم الدين على الدنيا، ومنهم من يجمع الله له بين الحسنيين. تنكح المرأة لأربع خصال: لحسبها، الحسب والنسب سبب دخوله في الزواج أنه وسيلة لحصول الخير من هذه المرأة. المرأة التي تكون من معدن كريم وأصل كريم طيب تحفظ دينها، ولو حصل أي إغراء ذلك الإغراء وتلك الفتنة. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحرص قدر استطاعته على أن تكون هذه المرأة ذات حسب يصونها ويحفظها عن الوقوع في الحرام. وأما بالنسبة لنكاح المرأة من أجل مالها فإن المال يصون وجه المرأة ويحفظها عن الوقوع في الحرام. ولذلك إذا كانت المرأة ذات حسب وذات مال حفظت نفسها وحفظت حق زوجها. والمرأة ذات الأصل الكريم لو أصابها الفقر حتى لم تجد فراشا لا تمد يدها إلى أحد، لأن طيب معدنها يمنعها من ذل السؤال لغيرها. وكلما كانت المرأة من أصل كريم وجد الإنسان آثار ذلك في ولد. كذلك أيضا تنشأ البنت وينشأ الابن على يد نظيفة نقية تحسن معالجة الأمور. وكلما كانت المرأة من هذا الصنف الطيب المبارك كلما وجد الإنسان عواقبها في حالة السراء والضراء. فيحرص الإنسان الموفق على اختيار هذه النوعية الطيبة الكريمة، إنه إن فعل ذلك فقد أخلص لأهله وولده. إذا اختار المرأة ذات المعدن الكريم فقد أحسن إلى أهله وولده. الوقفة الثانية تنكح لدينها لجمالها. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم جمال المرأة لأن الجمال يعف الزوج عن الحرام. وكلما كانت المرأة لها حظها من الجمال كلما كانت فطرة من الله تمنع الزوج أن تمتد عينه إلى غيرها. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف، وهذا إن دل فإنما يدل على حكمة الشريعة وأنها ليست بشريعة ناقصة تنظر فقط إلى العبادة والزهادة وتغفل الفطرة والغريزة. تنكح للجمال ولكن ليس الجمال كل شيء، فأعطت كل شيء حقه وقدره دون غلو ودون إجحاف. كذلك تنكح لدينها، وهذا هو الأساس ومنبع الخير وأصل الفضل الذي يحفظ الله عز وجل به للإنسان بيته وأهله، الدين. المرأة إذا كانت ذات دين حفظها دينها بإذن ربها، فتحفظ لسانها وتحفظ جنانها وتحفظ حق بعلها وزوجها. لذلك كان من أهم ما ينبغي على الإنسان أن يطلب المرأة ذات الدين، فالدين فيه خير كثير. والمرأة التقية تخاف الله عز وجل وتتقي الله عز وجل، فإن أصابتها الضراء صبرت وسلت واحتسبت، وإن أصابتها السراء شكرت، ووجدتها نعم المرأة في سائر الأحوال. والدين مهم لأنه قد تمر على الزوج مواقف محرجة لا يعصمه الله جل وعلا فيها من زلة القدم إلا بفضله، ثم بفضل المرأة ذات الدين. لذلك ينبغي الحرص على المرأة ذات الدين، لأنه إذا وقف منها موقفا وقال لها اتق الله رعدت فرائصها من خشية الله، وكانت بعيدة وقافة عند حدود الله بعيدة عن محارم الله، تحفظه إذا غاب في نفسها وفي ماله وفي ولده. الدين قوام الخير ومنبع الفضل والبر، هذه أربع خصال ذكرها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم تنكح من أجلها المرأة. وخير النساء وأفضل النساء جمع الله لهن بين هذه الخصال كلها. فإذا وفق الله لهذه الأربع خصال سعى الرجل إلى هذه اليد الكريمة وهذه المرأة لكي يتخذها شريكا له في حياته يعينه على طاعة مولاه وربه. وهنا مسألة، كيف يعرف الإنسان ديانة المرأة وصلاحها واستقامتها؟ والجواب يرسل من يثق بدينه من أهله، من أخت وأم ونحو ذلك من القرابة، فتستكشف عن حقيقة هذه المرأة. وهنا وقفة، وهي نكاح القرائب أقريبة وكلما كانت المرأة قريبة من الإنسان ذات دين وذات حسب ونسب وذات مال وجمال كلما كان نكاحها آكد من غيرها، لأن القريبة أحق بقريبة، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ولا يعني ذلك التعصب للقرابة كما سنبينه إن شاء الله عند الحديث عن الولاية. فإذا وفق الله لهذه المرأة فالسنة أن يتقدم إلى وليها، وأولياء النساء هم القرابة من العصبة، وهم على الجهات التالية: أولا جهة الأبوة، فأحق الناس بتزويج المرأة أبوها، فإن لم يوجد الأب فأبوه وإن علا وهو الجد، ويلي الأقرب فالأقرب، فأب مقدم على الجد ولو وجد الجد، والأب الأب مقدم على أبي أبي الأب ونحو ذلك. ثم يلي نكاح المرأة بعد الأب الجد، فإذا لم يوجد الآباء والأجداد فهناك الأبناء، فيلي نكاح المرأة ابنها. وقال بعض العلماء إن الابن مقدم على الأب في نكاح المرأة إذا كان بالغا، كأن تكون المرأة سبق لها الزواج وأنجبت ابنا ذكرا وكان كبيرا، فتقدم من يريد نكاحها فابنها أحق. ثم الإخوة، وهم من جهتين: الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. أما الأخ لأم فليس من العصبة، لأنه من جهة الأم والعصبة من جهة الآباء، فيلي الأخ الشقيق، ثم يليه الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، كل على حسب درجته وقربه من المرأة. ثم يليها كذلك بعد الإخوة وأبناء الإخوة العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن عم الأب، كل على حسب قربه ولو كان من العشيرة والقبيلة ابن عم بعيد إذا فقد القريب. يقوم هذا الولي، يتصل الزوج به إما أصالة أو عن طريق الوكالة، يوكل من يكلمه، ويتقدم لهذه المرأة طالبا نكاحها. فإذا تقدم الرجل إلى الرجل يريد أن ينكحه، السلام، يريد أن يزوجه، فإن على الولي حقوقا. أولها إذا كان يعرف الرجل في دينه واستقامته وخلقه حكم على ما يظهر له منه من خير أو شر، فإن كان يعرفه بالدين والخلق ورآه كفءا كريما زوجه وأنكحه. ولا يجوز له إذا عرف فيه هذا الخير أن يتأخر وأن يماطل وأن يسوف في هذا الأمر، فإن من الأمور التي أوصى الحكماء بالمبادرة فيها تزويج المرأة إذا حضر كفؤها. هذه من الأمور التي يستعجل فيها، تزويج المرأة إذا حضر كفؤها، لا تؤخر، لأن تأخيرها قد يجر عواقب لا تحمد. ولذلك ينبغي إذا وجد الكفء أن يبادر بتزويجه. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بقوله: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فلا يجوز لأولياء النساء تأخير الزواج والمماطلة به. وهنا وقفة، وهي أن بعض الأولياء يقول: أنت رجل طيب وكفء كريم، ولكن إن شاء الله أعقد لك عليها الآن وتتزوجها بعد 3 سنوات 4 سنوات بعد ما تنتهي من دراستها، بعد كذا بعد كذا. لا يجوز للولي أن يتدخل في تأخير الزواج أو تقديمه إلا بحدود المصلحة. ليست المرأة المسألة مسألة آراء شخصية أبدا. إذا كانت المرأة ترغب في أن تزوج الآن تزوج، لأنها قد تخاف الزنا، وقد تخاف الوقوع في المحظور، فإذا لم يبادر بزواجها مع أنها تخشى على نفسها الفتنة ووقعت في الفتنة بسبب تأخير زواجها حاملة والعياذ بالله إثمها. لا يجوز تأخير زواج المرأة خاصة إذا طلبت، فيعرض على المرأة يقول لها يا فلانة عن طريق أمها إذا كانت تستحي، سلي فلانة تريد الزواج الآن أو تريد أن تؤخره؟ والأفضل إذا قالت أريده الآن بادر بالزواج، إلا في حدود ضيقة يغلب على ظني أن هذا الشهر أو الشهر القادم لا مصلحة للزواج فيه لأمر ما من حصول ضرر عليه أو على بنته أو على الزوج، في حدود ضيقة جدا، لأن تأخير الزواج عواقبه لا تحمد، والمرأة إذا استشرفت للزواج لا ينبغي تأخيرها، خاصة في هذا الزمان الذي يكثر فيه دخول الحسداء وأهل الحقد الذين يفرقون بين الجماعات ولا يتقون الله عز وجل في العباد. ولذلك كثير من المشاكل تحصل بسبب العقد على المرأة وتأخير الدخول، فيحصل من الأمور ما الله به عليم، وهذا بسبب مخالفة السنة، هذا بسبب مخالفة السنة في عدم المبادرة للدخول للزواج والدخول. هذا إذا كان يعرف الرجل والزوج. الحالة الثانية يكون لا يعرف، فيقول يا أخي لا أعرفك، حياك الله ونحو ذلك من الكلمات الطيبة التي يخاطب المسلم بها أخاه ويشعره بتقديره لأنه اختارك من بين الناس واختار هذا المعدن من بين المعادن. فهذا أمر ليس بالسهل، إنسان يأتي ويقول للرجل أريد أن تنكحني بنتا أو أختا، هذا أمر عظيم جدا، اختارك من بين الناس، فليكن مقابلة هذا الشعور بمثله وأفضل منه. هذا شأن الكرام، إذا تقدم الرجل إليهم يقابلون هذا التقديم بالإجلال والإكبار ويقولون له حياك الله وأنت رجل على أعيننا ورؤوسنا ونحو ذلك من الكلام الطيب الذي يشعر بتقدير هذه الخطبة وهذا الطلب، لأنه ما جاءك يختارك إلا لحسن ظنه بك وبأهلك، على خلاف ما يظن بعض الناس إذا جاءه الزوج أخذ يهينه وأخذ يترفع عليه وأخذ يظن أن مرتبته فوق مرتبته. هذا لا ينبغي، ينبغي أن تستشعر أنه اختارك من بين الناس، وأنه ينبغي أن يبادر هذا الشعور بمثله أو أطيب منه. والكرام دائما إذا قابلهم الناس بالحسنى ردوا الحسنى بأحسن منها، فتقابل بالتي أحسن، تقول له يا أخي لا أعرفك فأحب أن تعطيني فرصة نسأل عنك وإن شاء الله أنه ما يكون إلا خير ونحو ذلك من الكلام الطيب، ثم تتحرى عن الرجل ويكون الولي ناصحا للمرأة، لا تأخذ العواطف ولا يستعجل ولا تؤثر فيه الوساطات والشفاعات. المصلحة الأولى بعد إرضاء الله عز وجل حسن النظر لهذه المرأة، لأنها أمانة في عنق الإنسان، بنتا أو أختا أو نحو ذلك من القرابات. فيسأل عن الرجل أول ما يسأل عن دينه، صلاته، محافظة على الصلاة، لأن صلته إذا كانت بالله قوية فمثل هذا يرجى فيه خير، لأنه رجل إذا قلت له غدا يا أخي اتق الله في أختي، اتق الله في بنتي، رعدت فرائص من خشية الله ووجدت هذه الكلمة أذنا صاغية وقلبا واعيا، فتحمد حسن الاختيار بالدين. ولذلك جاء رجل إلى الحسن البصري رحمة الله عليه فقال يا إمام إن لي ابنة أريد أنظر كيف حال السلف رحمة الله عليه، كانوا يستشيرون العلماء ويرجعون إلى أهل العلم والفضل، إن لي ابنة لمن أزوجها؟ قال له زوجها التقي، زوجها التقي الذي يخاف الله ويراقب، زوجها التقي فإنه إن أمسكها أكرمها وإن طلقها لم يظلمها. إذا أمسكها أمسكها دون إضرار أو أذية، يمسكها إمساك الإحسان والمعروف، وإن طلقها لم يظلمها. لذلك يحرص على دين الرجل، يسأل أول شيء عن دينه، ومن كانت صلته بالله ضعيفة وضيع حق الله فهو لما سواه أضيع ولحق غير الله أضيع، فإذا جحد فضل الله عليه من باب أولى أن يجحد فضل غيره، لأنه ليس هناك أعظم من فضل الله على الناس. فتبحث وتسأل أول شيء عن دينه ثم عن خلقه. وقد يكون الرجل يركع ويسجد ولكن معاملة من أسوأ المعاملات والعياذ بالله. والمهم بعد ديانة الإنسان أخلاقه وآدابه وشمائله، وكيف يفعل في حالة الغضب والرضا، هذا أمر مهم جدا. خلق الإنسان وخلق الزوج، لأنه سيقف مع هذه الزوجة حالات سراء يعتريه فيها السرور، وحالات ضراء تضيق عليه الأرض بما رحبت. فإذا كان عصبيا شديد الغضب لم يؤمن يوم من الأيام أن ينفذ غضبه في هذه المرأة الضعيفة. وهذا موجود، تجد الرجل شديد الغضب كل يوم وهو يقرع الباب يأتي بالمرأة، فتحصل من المصائب والمتاعب ما الله به عليم. فإذا استعجل الإنسان فزوج مثل هذا حمل ما يكون من النتائج سيئة في تفريط هذه الأعمال. هذه البنت وهذه الأخت، إذا استعجلت في نكاحها دون أن تتفحص عن خلق الرجل وسعة قلبه وسعة نفسه، فإنك تتحمل مسؤولية ما يكون من هذا الاستعجال. فإذا وجدت الدين محمودا والأخلاق حميدة، حينئذ كل ما بعد ذلك يسير. المال الله يغني، إن كان فقير الله هو الغني. ولذلك قال تعالى إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وقالت أم المؤمنين عائشة تزوج النساء يأتينكم بالأموال. تزوج النساء، بعض النساء فيهن خير وبركة، إذا تزوجها الإنسان فتح الله بها أبواب الدنيا عليه. وهذا كما ثبت في الصحيح، إن حديث الصحيح إن يكن الشؤم ففي المرأة والدار والدابة. فبعض النساء مبارك يتزوجهن الإنسان في فقر فيفتح الله عليه أبواب الخير. فلعل هذه المرأة يكون الرجل فقير فلا يلتفت إلى الفقر، الفقر ليس كل شيء، المهم الدين. النقطة الثالثة الحسب والنسب، إن كان ذا حسب ونسب فحقه آكد مع الدين. وأما إذا لم يكن ذا حسب وذا نسب فهذا أمر يرجع إلى الرجل ويرجع إلى المرأة. فإن رضيته المرأة ولم يوجد غيره ذا حسب والمرأة تريد أن تعف نفسها فلا يجوز للولي أن يؤخر نكاحها. إذا كان ما وجد ذا قرابة ولم يوجد ذا حسب لكي ينكح المرأة، ووجد إنسان دونها في الحسب يزوجها ولا حرج. لذلك تزوج الأخيار والصالحون من هو دونهم في الحسب، لكن رفع الله قدرهم بالدين. فالدين يرفع الأقدار ويرفع أحساب الناس وأنسابه إذا كان دينهم وخلقهم محمودا في الخلق. والنقطة الثانية، إذا جمع الله للإنسان هذه الأمور فليبادر بتزويج المرأة، ويكون ذلك على الصفات المعتبرة شرعا، وذلك بعقد النكاح أولا. وجدت الرجل ممن يرضى دينه وأمانته وخلقه فتريد تزويجه، فالسنة أن يزوج الرجل بحضور الولي وشاهدي عدل. قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح، أي صحيح، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فلا بد من الولي ثم شاهدي عدل. فيقول الولي للزوج زوجتك أو أنكحتك ابنتي فلانة أو أختي فلانة، ما يقول زوجتك بنتي زوجتك أختي، لأن مجهولة، البنات أكثر من بنت والأخوات أكثر من أخت. فيقول زوجتك بنتي فلانة وأختي فلانة، ويقول الزوج بمحضر من شاهدين قبلت نكاح فلانة أو قبلت نكاحها أو قبلت، ونحو ذلك من العبارات التي تدل صراحة أو ضمنا على القبول. هذا بالنسبة للفظ الولي وجواب الزوج. ويشهد على النكاح رجلان عدلان، ولا تقبل شهادة النساء بالنكاح. شهادة النساء مخصوصة بالأموال، أما الأنكحة والحقوق الشخصية فلا يستشهد فيها النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وكذلك أيضا قال الله تعالى في الرجعة: وأشهدوا ذوي عدل منكم. ولو كان للنساء شهادة لقال: أو أربع من النسوة، كما قال في الأموال: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. إذا علم هذا فقد تم النكاح بالنسبة للعقد، ولا بد إضافة إلى ما سبق من وجود المهر الذي أمر الله عز وجل بإعطائه للزوجات، وهذا المهر حق من حقوق المرأة، فيعطى المهر لها، وينبغي في هذا المهر أن يكون بالمعروف، يعطى للمرأة المهر الذي يناسب مثلها. وتوضيح ذلك أنه إذا كانت المرأة مثلها يزوج بال20,000 أو ب25,000 أو ب30,000 فيقول: هذا مهري 30,000، 20,000، 15,000، 10,000 ونحو ذلك. والسنة في المهر أن يكون يسيرا، ما يكون كثير، كلما كان المهر يسيرا كلما وضع الله فيه البركة. ولذلك ورد في الأثر: أبرك النساء أيسرهن مؤونة. أبرك النساء أيسرهن مؤونة، يعني المرأة إذا كانت مؤونة نكاحها خفيفة فإن بركتها كثيرة. وهنا وقفة بين نظرتين خاطئتين، وقف الإسلام بينهما موقف الوسط. النظرة الأولى نظرة الإسراف والمبالغة في المهور التي محق الله بها بركة الزواجات، المبالغة في المهور، فإنها ليست بمفخرة ولا مكرمة أن يبيع الرجل بنته وأخته. الزواج تكريم وليس ببيع ولا شراء، فالرجل إذا أراد أن يزوج موليته يعطيها حقها في المال، ولكن يكون بدون مبالغة، وهذه المبالغات في المهر لا ترضي الله، وهي من الإسراف الذي حرم الله: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فلا يحب الله زوجا أسرف في مهر زوجته، ولا يحب وليا أسرف في مهر موليته، ولا يحب زوجة تسرف في مهر نفسها. فينبغي قبول الشيء المبارك. هذه النظرة الأولى، المبالغة في المهور التي جر من ورائها المجتمع الويلات، أولها محق البركة في الزواجات، وثانيها أكثر مشاكل الزوجية تنشأ عن طريق المبالغة والمهور في المهور. المبالغة في المهور كيف؟ تصور رجلا تزوج امرأة وتحمل في زواجها 100,000، أول ما ينظر إلى هذه المرأة أنها سلعة اشتراها، ولا يطيق من هذه المرأة أي خطأ، وبمجرد أن تدخل المرأة عليه يراها كأنه ينبغي عليها أن تكون أشبه بالدابة المطيعة، لأنه خسر أموال. هذه نظرة الزوج أول ما يكون من المبالغة في المهور، فيدخل الزوج وهو ينظر إلى هذه المرأة نظرة لا تليق بالزوج مع زوجته. الأمر الذي ينشأ عنه أنها إذا أخطأت أي خطأ لا يغتفر: أنا فعلت، أنا دفعت، أنا أعطيت، فيقف في وجه المرأة ووجه وليها. والنقطة الثانية أيضا أنه إذا بولغ في المهور حبس ذلك الأزواج وضيق عليهم في الزواج، ولذلك تأخر كثير من الناس في الزواج بسبب المبالغة في المهور. فإن دخل إلى الزواج وتدين دخل إلى بيت الزوجية مهموما مغموما مكسور الخاطر، الرجل لما يدخل إلى بيت الزوجية على ظهره مئات الألوف أو عشرات الألوف، كيف يهنأ له عيش؟ كيف يهنأ له بال؟ كيف يرتاح نفسيا؟ كيف يطمئن؟ لذلك كان من عواقب المبالغة بالمهور هذه الهموم، وهذا كله من شؤم مخالفة السنة ومعارضة هدي الكتاب والسنة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذا من الضنك الذي وعد الله به كل من خالف هدي الكتاب والسنة. والله نهانا عن الإسراف، فهذا أسرف فأذاقه الله المعيشة الضنكا. النقطة الثانية النظرة الضيقة في المهور، إما أن نسرف وإما أن نبالغ في تضييق المهور. امرأة زوجت نفسها بريال، امرأة تزوج نفسها ب10 ريال، هذا أمر طيب يدل على حسن نية المرأة، لكن مبالغة. ما نريد هذه المبالغات وهذه الأمور التي تخرج عن العقل السوي والمنهج الرضي. الشرع أعطى كل ذي حق قدره، ما ينبغي هذا. يعني امرأة تقول مهري ريال وينشر أن فلانة رضيت بزواج بريال، هذا رياء وسمعة. نريد المهر الذي يليق بالمرأة، ما نريد إسراف ولا نريد إجحاف. فمسألة إدناء المهور إلى درجة ملفتة للنظر، لا، ثم هذا ظلم للنساء. المرأة لها حق أن تأخذ هذا المهر، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، عطية من الله، أعطاهن الله هذا المال. فبأي حق يأتي الأب ويفرض على المرأة زواجها بالريال وبالعشر حتى يقال فلان زوج بنته بريال؟ فيخسر الدنيا والآخر. خسر الدنيا لأن الله أعطاه هذا المال لكي يعطيه لبنته عطية من الله، فحرمها الدنيا التي أباحها الله. وخسر الآخرة، لماذا؟ لأجل يقال فلان زوج امرأته ب10 ريال أو بريال. ما ينبغي هذا، ما ينبغي، خلاف المنهج السوي. ولذلك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم زوج بناته، ما زوجهم بمهور متدنية، زوجهم بمهور تليق بأعرافه. هذا أمر ينبغي حسن النظر فيه. هذا بالنسبة للمهر، يعطى المهر للمرأة. وهنا مسألة، وهي أن البعض يحتال في المهور، يقول للزوج مهر بنتي أو أختي معجل ومؤجل، المعجل 5000 أو 10000 أو 15000، والمؤجل 100000 إذا طلقت. ما معنى ذلك؟ معناه انتبه لا تطلق، ترى إذا طلقت تدفع 100000. يريد أن يضيق على هذا المسكين حتى لا يطلق في شيء أباحه الله له، فقد لا تجتمع القلوب فتبقى هذه في عنقه، فيصبح يضر بالمرأة ويضر بزوجها. فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، قد لا يكتب الله وفاق، ويكون ذلك خارج عن طاقة الرجل وطاقة المرأة. فكيف تكره الرجل على أن يبقي هذه المرأة في عنقه؟ ولذلك ينبغي أن لا نفعل هذه الأمور، وأن نتق الله عز وجل. الزواج أولية، ما هو بالأهواء، وهذه أمور شرعية، ما هي بالأهواء والاجتهادات وكل يفعل ما تهواه نفسه. لا، يترسم الإنسان المنهج الرضي حتى إذا وقف بين يدي الله في عرصات يوم القيامة كشفت صفحات أعماله، وقد استشار فيها العلماء والحكماء وأعطى كل شيء حقه وقدره، فكان ذلك أدعى لنجاته بين يدي الله عز وجل. فإذا عقد على المرأة وأراد الإنسان الدخول بها، فالسنة أن يولم بنكاحها، في نكاحها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاة، أولم ولو بشاة. ولذلك نص العلماء على سنية الوليمة للنكاح، وهذا من حكمة الشريعة حتى يفرق بين الحلال والحرام. فالحلال يظهر والحرام يستر ويكون خفية، وهو الزنا والعياذ بالله. والنكاح يشهر والزنا يستر. فلذلك جعل الله الوليمة، ففي هذه الوليمة فوائد عديدة، منها تهنئة المسلم بنعمة الله عليه والدعاء بالبركة. قال صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك، بارك الله لك وعليك، وجمع بينكما في خير. هذا يدعو لك وهذا يدعو لك، فقد يأتيك رجل صالح مجاب الدعوة ممن لا ترد دعوته فيقول: بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير. نعمة كبيرة من الله عز وجل، هذا خير كثير. ومنها حصول الألفة بين المسلمين، فإن الزوج إذا رأى إخوانه المسلمين يهنئوا أحبهم، وأيضا هم أحبوه وعبروا عن هذه المحبة بحضور وليمته. ولذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم في ولائم النكاح، ولا يجوز التخلف عنها إلا بعذر. وفي الحديث الصحيح: من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فدعوة النكاح تجاب. ومن فوائد هذه الدعوة أنها تحفظ أنساب الناس، حتى يعرف أن فلان تزوج من بني فلان، ويعرف أن هذا البيت من هذا البيت، فتحفظ أنساب الناس وأعراضهم. وهذا مقصود شرعا، حفظ أنساب الناس وحفظ أعراضهم. فيدعى إلى الوليمة. وأيضا نقول في الوليمة ما قلنا في المهور: تكون الوليمة بالقدر المعروف، ويدعو الإنسان إليها الناس، ولا يقتصر على الأغنياء، فإن شر الطعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويحرمها الفقراء. فمن الخير أن يدعو ضعاف الناس إلى وليمته، ولا يكون إنسان ناقص العقل ناقص النظرة لآخرته، فيبحث في زواجه ودعوة الزواج عن أعيان القوم وأشرافهم، وينسى ضعفاءهم. فإن لأخيك المسلم عليك حقا، خاصة إذا كان قريب، تدعو إلى مثل هذه المناسبات بنفس طيبة وروح رضية، فلعل هذا الرجل إذا جاء يدعو لك دعوة يستجيبها الله لك. قال صلى الله عليه وسلم: إنما تنصروا بضعفائكم. وقال: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأرض لو أقسم على الله لا أبره. فتدعو إلى وليمتك أغنياء الناس وفقراء، ولا تجعل دعوتك في الوليمة مخصوصة بالأغنياء، ولكن ابحث الناس الخيرين الدينين سواء كانوا أغنياء أو فقراء، فيدعو الإنسان الناس إلى وليمته. والسنة تكون هذه الوليمة على ما يرضي الله رسوله. فمن شكر نعم الله عز وجل عليك أن يسر لك بيت الزوجية، أن تبنيه في أول ما تبنيه على مرضات الله لا على ما يسخط الله عز وجل. لا تجامل الناس ولا تجاريهم في العادات والأعراف، ولكن اتق الله عز وجل. انجو بنفسك من عذاب يوم عظيم. إياك أن تجمع الناس على حرمة الله، إياك أن تجمع الناس على ما يغضب الله، فإن الله سائلك ومحاسبك. فليكن أول ما تفكر فيه أن يكون الزواج زواجا إسلاميا على المنهج الذي يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون فيه ما لا يرضي الله عز وجل من الأقوال والأفعال التي لا يحبها الله ولا يرضاه. وادعو إليه العلماء والأخيار وأهل الفضل وأهل النبل. ثم ابتعد عن الإسراف والبذخ في الولائم. وكذلك أيضا أعن الناس على أمور دينهم، فاجعل ساعات الزواج لا تجحف بالناس، لا تسهرهم حتى تضيع عليهم الصلوات، ولكن يكون وقت الزواج وقتا معقولا يعين الناس على القيام لصلاة الفجر وأداء فريضة الله عز وجل. كذلك أيضا يسلم هذا الزواج من الفحش ومن الأمر المحرم، فيحرص الإنسان عن البعد عن الأمور التي لا ترضي الله عز وجل، ويدعو إليه كما قلنا الأخيار للأشرار والأبرار للفجار، حتى يكون أدعى لرحمة الكريم الغفار. ثم إذا أراد الرجل أن يدخل على زوجته، فالسنة أن يسأل الله خيرها وخير ما جبلت عليه، ويعوذ بالله من شرها وشر ما جبلت عليه، ثم يقول الأذكار الشرعية: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، الله أكبر، ما أعظم من دين. يعيش مع الرجل حتى مع أهله وفراشه، من كمال شريعتنا. وهذه الدعوة يعصم الله بها الولد من الشيطان. قال: فإن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. وهذه نعمة عظيمة من الله جل وعلا. أن يحفظ الله ذريتك. ولذلك قالوا إن الشيطان إذا حفظ الله منه الذرية كان ذلك مظنة الخير منها، كما قال الله تعالى عنها، كما قال الله تعالى في دعاء الصالحين، فقال عن نبيه: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. الذرية قد تكون طيبة وقد تكون غير طيبة، تطيب بعصمة الله عز وجل لها. إن الرجل إذا جامع أهله ولم يذكر الله جامع الشيطان معه والعياذ بالله. ولذلك قال تعالى: وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. في قوله تعالى: وشاركهم في الأموال والأولاد، قالوا إن الرجل يجامع زوجته دون ذكر الله، ولذلك يخرج بعض الأولاد شقيا لا خير فيه، وهذا يقولون من بعض أسباب عدم ذكر الله عند الجماع. وقال العلماء إن هذا الحديث يدل على أن من حق الابن على أبي أن يذكر الله عند إصابة الأهل. ولذلك قالوا في قوله تعالى: وقدموا لأنفسكم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم، قالوا: وقدموا لأنفسكم بذكر الله حتى يكون ذلك أدعى لسلامة الولد من أذية الشيطان. ثم إذا كتب الله هذا البيت فليقمه الإنسان على طاعة الله ومحبة الله. وحبذا لو يرسم الزوج لزوجته منهجا حكيما، ومن هذا المنهج الحكيم أن يغرس في نفس هذه المرأة أن المقصود من هذا الزواج بناء بيت مسلم يرضي الله ورسوله، وأن المتعة والشهوة تبع وليست بهدف. يا أمة الله، إن زواجنا هذا نريد منه وجه الله عز وجل، أما المتعة واللذة فشيء قسمه الله وسيكون، ولكن المهم والأهم أن يرضى الله عنا، وأن تأخذي بيدي وآخذ بيدك على طاعة الله ومحبة الله، حتى تكون المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها المرء سرته، وإذا غاب عنها حفظته في دينه وماله وأهله. ويقول لها أيضا: إن من الحكمة أن تكون أمورنا بيننا، فيوصيها أن أسرار البيت لا تخرج إلى أحد كائنا من كان، وأن تكون أمور البيت بينهما دون دخول طرف ثالث أيا كان. ثم يبين لها أن الناس ليس لهم حق في الدخول بينه وبينها، فيقول لها: يا فلانة، الحق حق لأنه حق لا لأن الناس قالت أنه حق، والباطل باطل لأنه باطل لا لأن الناس تقول، فلا تأتي يوما تقولون لي قالت الناس أو فعلت الناس. دائما يكون التوجيه من خلال قال الله قال رسول. تغرس في نفس هذه المرأة أن الحكم لله، لا للأعراف ولا لزيد ولا لعبيد، ولكن لله جل جلاله. هذا أمر مهم جدا تستفيد منه عند الخلافات، فإذا جاءت وقالت الناس يفعلون قل لها: نحن اتفقنا على أن الحكم لمن؟ لله لا للناس، فهل أنت تريد مرضاة الله أو تريد مرضاة الناس؟ تأخذ عليها العهد من البداية على أن الأمور تسير وفق منهج الله، لا وفق الأعراف ولا العادات ولا التقاليد، ولكن وفق مرضاة الله جل وعلا. ثم هناك أمور ينبه لها زوج الصالح، هو الإحسان إلى المرأة، الإحسان إلى زوجها. بمجرد ما تعقد على المرأة اعلم علم اليقين أنك قد وضعت في عنقك أمانة تسأل عنها بين يدي الله جل وعلا، فإما أن ترحم بها وإما أن تعذب. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ضرب الصراط على متن جهنم وأمر الناس أن يمروا على الصراط، قال صلى الله عليه وسلم: فقامت الأمانة والرحم على جنبتي الصراط. الأمانة والرحم، الأمانة ومنها الزوجة، فإنك بمجرد ما تعقد عليها حملت أمانته، ورفع وليها هذه الأمانة من عنقه ووضعها في عنقك، فإما إلى جنة وإما إلى نار والعياذ بالله. فينبغي للإنسان يستشعر هذه المسؤولية ويحسن يكون خير الأزواج لزوجته. ولذلك ندبنا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم إلى هذا الخلق الكريم أن نكون خير ما يكون الزوج لزوجته. قال صلى الله عليه وسلم: إن خياركم يعني أحبكم إلى الله وأكثركم خيرا عند الله أحاسنكم أخلاقا، وخيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. الخيرية للأهل، فتكون خير زوج لزوجته. ولذلك من الأزواج من لم يسب زوجته طيلة حياته، ومن الأزواج من لم يرفع يده على زوجته إلى لقاء الله جل وعلا. سمعت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني حين أضرب زينبا، ما يرفع يده على زوجته، يأسرها بالمعروف وبالخلق الكريم وبالمعاملة الطيبة، يتأسى برسول الهدى صلى الله عليه وسلم. أحق من تبذل له الأخلاق والكلام الطيب والعشرة الطيبة والإحسان هم أهلك. هذه المرأة الضعيفة التي جلست بين جدران أربعة ترعى مالك وترعى أولادك وتقوم على شأنك. ولذلك أسمعت أم عقيل رضي الله عنه، عقيل بن أبي طالب ما يكرهه، زوجة عقيل أسمعته يوما من الأيام ما يكره، فسبت وشتمت، فخرج عقيل في الظهر إلى عمر يشتكي إليه ويأخذ رأيه في هذه المرأة. وهكذا كان السلف الصالح ما يتصرفون في مثل هذه المواقف إلا بعد استشارة من يوثق بدينه وعقله. فجاء إلى عمر، فلما وقف بالباب سمع امرأة عمر تسب عمر، هو جاء يشتكي امرأته، وإذا بي يقف على أمير المؤمنين يسمع زوجته تسبه، فقال: إذا كان هذا أمير المؤمنين فأين أنا؟ فانصرف، فلمحت عين عمر عقيلا وهو ينصرف فناداه، فلما جاءه قال: ما الذي أقدمك هذه الساعة؟ قال: خيرا يا أمير المؤمنين، هو خير. فقال: عزمت عليك إلا أخبرتني. فقال: يا أمير المؤمنين، إن أم فلان أسمعتني ما أكرم، فقلت: آتي أمير المؤمنين وأشتكي إليه. فلما وقفت بالباب سمعت زوجة عمر تسب عمر، فقلت: هذا أمير المؤمنين، فأين أنا من أمير المؤمنين؟ فقال: يا عقيل، إنها امرأتي ترضع صغيري وتغسل ثوبي، فأنا أمسكها من أجل ذلك، يعني لما أذكر حسناتها علي أغفر جميع زلاتها وسيئاتها. وهذا شأن الكرام، أشار إلى هذا المعنى النبيل الكريم رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا يفرك يعني لا يبغض، لا يبغض، لا يبغض، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا أحب منها آخر. تجد المرأة سيئة تسب وتشتم ولكنها تحفظ العرض، تجد المرأة قاسية ولكنها تحفظ نفسها، فتقول: والله الحسنة هذه تغفر السيئة. كذلك أيضا يذكر الإنسان تأتي مهموما مغموما من العمل من الوظيفة وتدخل البيت فترى شيئا ما يرضي، طعام ليس كما ينبغي، أو أمر من الأمور أمرتها به فلم تفعل، فتأخذك الحمية ويأخذك الغضب، تريد أن تنتقم وتريد أن تقرع هذه العاصية. فتتذكر هذه المرأة من الصباح بين هذه الجدران الأربعة، ما الذي كانت تفعل؟ تخدم من؟ تقوم على بيت من؟ ترعى حوائج من؟ أنت. فتقول: كل هذه الزلات أغفرها عند هذه الحسنة. وإذا صنعت طعاما فلم يعجبك تتذكر هذه اليد التي تعبت في صنعه وتقول: خيرا. ولذلك ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما وضع بين يديه أبدا، صلوات الله عليه وسلم ما يتكلم في الطعام، إن أعجبه أكل، وإن كانت النفس لا تشتهي أعرض عنه، ما يتكلم، لأن المرأة لها معروف. تصور يا أخي لو أن رجلا جلس كل يوم يغسل لك ثوبك، كم تعطيه يوميا؟ يعني هذا أمر ينبغي النفوس الكريمة أن تجله. قد يكون غسل الثياب سهل عند البعض، لكن لما يتذكر أنها ثيابه وأنها تقصد كرامته يصبح شيء كبير جدا. النفوس الكريمة دائما تؤسر بالمعروف والجميل، فلذلك دائما تغفر الزلة بالحسنة. أيضا من حقوق الزواج إعطاء النفقة للزوجات، فمن الإحسان إلى الزوجات الإنفاق عليهم بالمعروف، وجبر خواطر النساء بالنفقة الطيبة وبالهدايا التي تجبر خواطرهن وتشعرهن بمكانتهن في البيت. فالرجل الوفي الكريم يهون عليه ماله ابتغاء مرضات الله عز وجل وابتغاء مرضات أهله. المال يهون لمرضات الله جل وعلا. بعض الأزواج يدقق ويشدد والشهر كله 200 و200، سبحان الله، ويأتيها الضيف الغريب الذي ربما ما رآه إلا مرة واحدة في عمره، كم يكلفه؟ يتكلف له 1000 و2000. هذا صحيح ولا لا؟ هذه المجاملات والمهاترات نتهاوى فيها، وحقوق الزوجات والأرحام الذين وصى الله بهم من فوق 7 سماوات نضيق، وتجد ما شاء الله يحفظ نصوص الشرع كاملة، بمجرد ما تأتي هذه الضعيفة في مناسبة لقريبة ذات صلة بها تريد أن تهدي لها، تريد 100 و200، يقيم الدنيا ويقعدها. لا تسرفي، أنت تضيع الأموال، أنت ما تتقي الله، وهو يسرف آناء الليل وأطراف النهار فيما قد يكون من النوافل التي لا تجب عليه ويضيع هذه الحقوق. لا ينبغي هذا، ولذلك لم يبارك الله لكثير من الأزواج في زواجه. والمرأة لها عقل كما أن للرجل عقل، فتزنك تزنها. الرجل ينبغي أن يكون حكيم. ثم المال اليسير يأتي به الإنسان في موقف معين. تأتي يوما من الأيام إلى المرأة وهي غافلة تماما، جالسة في بيتها تذكر معروفها عليك وخدمتها لأبنائك وبناتك. يا أخي تحمل حملها للولد بس فقط. تذكر يا أخي تلك الساعة التي تحمل فيها هموم هذا الوعاء، وكم تعاين وتكابد من حتى بعض الأسقام والأمراض التي تنشأ بسبب حملها لولدك. هذا شيء ما هو بالسهل. طبيب إذا عالج ولدك مرة واحدة، مرض الولد وشفاه الله على يدك، تقول فلان له فضل علي. سبحان الله العظيم، من الذي تحمل آلامه وهمومه وغمومه بعد الله عز وجل؟ هذه المرأة. فلذلك تأتي في يوم من الأيام والمرأة غافلة، تشتري هدية 100 و200، ثم تأتي إليها وهي غافلة وتقول يا فلانة لك معروف ولك فضل وهذه هدية مني لك. كم يكون لها من أثر على القلب. لكن المشكلة أن النفوس تغيرت وغرس في القلوب ما لا يرضي الله ورسوله. اسمع، إياك أن تخضع للزوجة، ترانا الزوجة إذا خضعت لها ضيعتك. اسمع، لا تريها إلا العين الحمراء، لا تذلها، لا تفعل. سبحان الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن خياركم أحاسنكم أخلاقا وخيركم خيركم لأهلي. فين يذهب هذا التوجيه؟ خيركم خيركم لأهلي فيش؟ في حسن النفقة، في حسن الرعاية، في الكلمة الطيبة، في جبر الخاطر. يأتي الرجل للمرأة وقد تعبت يومها كله في تهيئة الطعام، فيأتي إليها وهي في تعب ونصب فيقول جزاك الله خيرا. الكلمة الطيبة إذا وضعت طعاما، الكلمة الطيبة إذا أحضرت شرابا. يا إخوان، هذه مواقف قد يستهين بها البعض، لكنها عند الله شيء كثير، جبر الخواطر. ولذلك دائما لما تجد الزوج يعامل أهله بهذه المعاملة الطيبة ويجبر خواطرهن، يسخر الله له من يعامله بالمثل بل وأفضل. دائما تجد الرجل الموفق لحسن الإحسان إلى الزوج والأهل والأبناء والبنات دائما في توفيق، ودائما يجد من تيسير الله ولطف الله به مثل ما فعل بأهله وزوجه. هذه مواقف ينبغي أن نعيها، وأمانات وحقوق وواجبات ينبغي أن نؤديها. حقوق الزوجات في النفقات تؤدى بالمعروف، تقدر نفقة المرأة، وللمرأة حق النفقة بشرط الفراش، فإن نشزت وامتنعت من الفراش فإنه من حق الزوج أن يمنع عنها النفقة، نفقة نفسها. أما نفقة أبنائها وبناتها فتعطى لها كاملة، يعطي لها نفقة الأبناء والبنات كاملة. وتقدير النفقة بالعرف، وكن كريما وفيا، فإن كان العرف تقدر له 100 فزد لعل الله أن يزيد لك في خيري الدنيا والآخرة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يا أسماء أنفقي ينفق الله عليك، أنفقي حتى لما تنفق على أهلك تران هذا أجر. إن النفقة حتى النفقة ينفقها الرجل على أهله وزوجه يحتسبها يكون له بها أجر. قال: يا رسول الله إن عندي دينارا. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي غيره. قال: أنفقه على أهلك والدك. ولذلك قال: أدناك أدناك، أول ما تبدأ بالإنفاق على الأهل. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لأداء هذه الحقوق على الوجه الذي يرضيه عنا. ولا شك أن حقوق الزواج عظيمة وكثيرة ويطول فيها الكلام، ولكن من أعظمها حق النفقة وحق الفراش. فآخر ما أختم به هذه الكلمة: المعاشرة بالمعروف في الفراش، أداء حق الزوجة في الفراش. فينبغي للرجل أن يؤديه على أتم الوجوه وأكمل، لأن الله عز وجل جعل الزواج طريقا لعفة الرجل وعفة المرأة. فينبغي للرجل أن يؤدي حق المرأة في الزواج في الفراش، وكذلك المرأة تسمع وتطيع لبعلها في هذا الحق الذي لا حياء فيه، لأن الله يصون به أعراض المسلمين ويعف به أبصارهم عن الحرام. فالمرأة إذا حفظت لزوجها هذا الحق حفظت به دينه وغضت به بصره وأعانته على طاعة الله جل وعلا. فإذا دعا الزوج امرأته إلى الفراش حرم عليها أن تمتنع إلا بعذر شرعي. ولذلك ورد في الحديث الصحيح أن المرأة إذا امتنعت من فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا أبت على زوجها كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عليها زوجها. هذا أمر عظيم. حق الفراش حق للزوج، وكذلك حق للزوجة في المتعة. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أنه لا يحل للمرأة أن تصوم صيام النفل وزوجها شاهد إلا بإذنه. فإذا أرادت المرأة أن تصوم الاثنين وقال لها الزوج لا تصومي أخاف على نفسي الفتنة، فإنها تفطر. وكذلك لو جاءها أثناء اليوم وهي صائمة نفلا وقال لا أدري، فإنها تفطر، لأن الواجب مقدم على النفل. مفسدة الزنا مصلحة النفل والتطوع، ويكتب للزوجة أجرها كاملا، فتنال أجرين: أجر الواجب وأجر الصيام، لأن الحال بينها وبينه عذر شرعي ولا يجوز للمرأة تتمنى. وقد نبه العلماء رحمهم الله: ولا حياء في الدين. وهذه أمور ينبغي التنبيه عليها، على أنه ينبغي للرجل في فراشه وحق الفراش لأهله أن يكمل المتعة للزوجة حتى يكون ذلك أدعى لحفظ الحرام، وأن يؤدي من الوجوه التي هي عرضة. ولذلك لا حياء في مثل هذه الأمور. وكم من بيوت تدمرت، وكم من نساء وقعت في الحرام بسبب الحقوق. ومن ذلك إطالة السهر في أمور قد ويضيع حق الزوجة، خاصة إذا كانت حديثة عهد بزواج. الزمان زمان فتن، ويحتاج للرجل الحكيم العاقل أن يزن الأمور بميزانها، وأن يؤدي للأهل حقوقهم كالوجه الذي يرضي الله عز وجل. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لسداد القول والعمل، وأن يعصمنا وإياكم من شرور الزلل، إنه ولي ذلك والقدر. أنا ما أدري، أنا أخشى أشق عليكم بكثرة. يعني نكتفي بهذا ولا نعرض بعض الأسئلة؟ طيب نرى أهم إن شاء الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول أخوكم: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: كثير من الناس عندما يتقدم له من يخطب قريبته ويتحرج من السؤال عن مدى محافظتي على الصلاة جماعة. هذا لا، ليس فيه حرج. تسأل عن حي الرجل، قالوا لك يسكن في مكان كذا وكذا، فتأتي إلى إمام المسجد وتسلم عليه وتقول له: يا فلان أو يا شيخ، أناشدك الله، أريد أن أسألك عن أمر، أنصح لي فيه. فلان ما الذي تعرف عنه؟ يحافظ على الصلاة أو لا يحافظ عليها؟ ما الذي تعرف عن ديانتي واستقامتي؟ هذا لا حرج فيه ولا حياء فيه، تسأل ويجب عليك أن تتحرى. أول شيء الدين والمحافظة على الصلاة. وهل ارتكاب بعض المعاصي كحلق اللحية وشرب الدخان يوجب رد الخاطب؟ أرجو توضيح ذلك. حلق اللحية معصية وشرب الدخان معصية، ولا ينبغي فيها الناس، وأخذ بالتي هي أحسن إلى طاعة الله. إن تقدم رجل حالق للحية أو يشرب الدخان فانصح وذكره بالله عز وجل، وقل له يا أخي إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية، ولا يجوز لك أن تشرب الدخان، ونحو ذلك من النصائح، واتركه مدة، لا تجيبه، لا تجيبه في خطبة، اتركه مدة وانظر أثر نصيحتك له، فإن وجدت الاستجابة فالحمد لله، وإن وجدته لم يستجب فغيره أولى وأحق، تصرف النظر إلى غيره. فإن لم يوجد غيره وخشي على المرأة الوقوع في الزنا وما وجد إلا هذا القريب، ويخشى أيضا أن تحصل مفاسد، فإن المرأة إذا كانت صالحة ورضيت به وقالت أصلح وأكون سبب في صلاحه فلا حرج من تزويجه، وتقوم المرأة بنصحه وتوجيهه، هذا إذا رضيت المرأة به. أما إذا قالت المرأة أنا لا أرضى به، ما دام أنه مقصر هذا التقصير لا أرضى به، فلا يزوج. فالولي ينظر إلى المصلحة، إذا كان هذا الزوج الذي عنده أي تقصير لم يوجد غيره، والمرأة يخاف على بعض النساء يعنس، وهذا موجود، المرأة قد تبلغ سن كبير ما يتقدم لها، تقدم لها إنسان حالق لحية، ولكن يمكن استصلاحه، نقول لا والله هذا حالق لحية ما نزوجه، وتبقى المرأة معرضة للزنا، ما يمكن هذا. فمفسدة الوقوع في الزنا أعظم من مفسدة تزويج حلق اللحية، لأن ضرر حلق اللحية قاصر على الرجل، والزنا متعد إلى الغير، مفسدة على المرأة وعلى غيرها، والشرع يقدم المفسدة الدنيا على المفسدة العليا. ولذلك كسر موسى عليه السلام الخضر، عليه كسر الخضر السفينة دفعا لمفسدة أعظم. فهذه من قواعد الشريعة، إذا كان الرجل حالق للحية أو عنده تقصير ولم يوجد غيره يتقدم لهذه المرأة، خشي على المرأة يزوج، وتنصح المرأة بتذكيره بالله، فكم من أزواج دخلوهم على تقصير كمل الله تقصيرا بالنساء الصالحات. وعلى العموم لا ينبغي المجازفة بالنساء، أما لو وجد الدين الصالح أو غلب على ظنك أنك إذا رددته تجد من هو أصلح منه، لا ترده وتقبل من هو أصلح منه. لكن نتكلم أنا تشدد البعض إلى درجة قد يوقع النساء فيما لا تحمد عقباه، فلذلك هذه الأخطاء إذا أمكن توجيهها واستصلاحها فلا حرج لذلك، لأن المقصود هو الدلالة على الخير وإعانة الناس على طاعة الله ومرضات الله. يقول أخوكم ما حكم من زوج ابنته إلى رجل بهدف الإضرار بالزوجة الأولى؟ أعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية، من يزوج الرجل بهدف الأذية والإضرار فإن الله عز وجل يعاقب على سوء نيته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن نوى خيرا لقاه الله خير الدنيا والآخرة، ومن نوى غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لا يجوز تزويج الناس بأجل أذيتهم في بيوتهم، ويقول لي يا فلان عندي لك زوجة بأجل يضر الزوجة التي عنده الأولى، ويوقع بينه وبين زوجته الأولى الفتنة. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله من خبب امرأة على زوجها، ولعن الله من خبب زوجا على امرأته، رواه مسلم في صحيحه، لعن الله من خبب امرأة على زوجها، ولعن الله من خبب زوجا على امرأته، هذا فيه اللعنة والعياذ بالله، فليتق الله الإنسان هذا لا يفعل هذا. يقول أخوكم ماذا عن نهي الأطباء ومنهم كثير من المسلمين عن زواج الأقارب بحجة أن ذلك يؤدي إلى انتقال بعض الأمراض عن طريق الوراثة؟ هذا لا ينبغي، أحق من يزوج القريب، والقريب له فضل وله حق، والله يقول واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فالقريب له رحم يوصى بها خيرا، وقد قال صلى الله عليه وسلم في قريش إلا أن لهم رحما سأبلها ببلاله، القريب له حق، وإذا حضر ابن العم الكفر يجب عليك أن تبادر بزواجه، فنعم والله الخاطب، ونعم والله الطالب، ابن العم وابن الخال والقريب من العشيرة له حق، والقريب فيه فضل كثير، لأنه يصبر على المرأة أكثر من صبر الغريب، لأن ابنة عمه ومن دمه ومن عرقه يحس أن أذيتها أذية له وأن الضرر بها ضرر به. وقول الأطباء أنه ينقل أمراض الوراثة فهذا أمر ليس إليهم، وإنما لله الذي له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. هذه أوهام أمراض وراثة ونحو ذلك، كل هذا لا يغني شيء عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وهو قريبه وابن عمه، وكان السلف الصالح يحرصون على إعطاء القريب حقه إذا تقدم، فيظهر له من البشر والسرور ويعطى حقه، فأحق من ينكح المرأة قريبه، فهو خير من غيره، لأن له حق الإسلام وحق القرابة والكفاءة، إذا وجدت فيه الكفاءة يقدم على غيره. ولكن المحظور أن يحاب ابن العم والقريب، فيكون عنده تقصير ويتقدم غيره فيقال لا أنا أبغى أزوجها ابن عمي أو ابن أخي، هذا لا يجوز، إنما ينظر إلى مصلحة المرأة. يقول أخوكم: إنني شاب ملتزم بطاعة الله ومتزوج، ولكني شديد الغيرة مما أدى إلى أني أصبحت لا أثق بزوجتي، وأصبحت الخصومة بيننا تثور لأتفه الأسباب، ولولا أني أخشى أن أطلقها أظلمها لطلقتها وارتحت من هذا العناء. حاولت أن أخفف من غيرتي وشكي فلم أستطع، فما توجيهك لي في هذه الحالة جزاك الله خيرا؟ اتق الله، اتق الله عز وجل، فإن الله عز وجل قل: إن بعض الظن إثم، ومن أدخل في قلبه سوء الظن بأهله فإن الله يحاسب ويسأل عن هذا، لا يجوز سوء الظن بالمسلمين، فكيف بفراش الإنسان؟ فاحمل الأمور على أحسن المحامل واطلب لها مخرجا، ولذلك بسبب سوء ظنك عاقبك الله بهذه الهموم وهذا العناء. فمن يكثر الشك في أهله ينكد الله عليه حياة الزوجية، وهذا الذي تجده في قلبك نفث من الشيطان. وأوصيك إذا وجدت هذا النفث أن تدفل عن يسارك ثلاثة، وأن تكثر من تلاوة القرآن وذكر الله، وأن تكثر من قولك: اللهم إني أعوذ بك من وسوسة الصدر. خسئ عدو الله يريد أن يفرق بينك وبين أهلك، وإذا فرق ارتفعت درجته عند عدو الله إبليس. فاتق الله، لا تفسد فراشك عليك، ومن الآن اغسل قلبك لهذه المؤمنة ولا تسيء ظنك بها، وادخل إلى بيتك وأنت على حسن ظن بأهلك، وحب لأختك المسلمة مثل ما تحب لنفسك. هل ترضى أن تزوج بنتك أو أختك ممن يسيء الظن بها؟ ما ترضى. وهل ترضى أن يساء الظن بك؟ ما ترضى. الغيرة لها حدود، فإن زادت عن حدها ظلمت وأجحفت. فأوصيك أن تتق الله وحافظ على أذكار الصباح والمساء، وبمجرد ما تجد هذا أتفل عن يسارك ثلاثة، وغير من أسلوبك مع أهلك وزوجك، واتق الله عز وجل في أهلك. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يزيل عنك هذا العناء، وأن يعجل لنا ولك بهذا بالفرج. وقولك أنا ملتزم، من الالتزام أن تلتزم حدود الله، ومن حدود الله أن تحسن الظن بعباد الله، وهذا أمر واجب عليك وواجب على كل مسلم ألا يسيء الظن بإخوانه المسلمين. نعم. هذا السؤال حاصل، يقول: فضيلة الشيخ، ذكرت عند اختيار الزوج والزوجة ووضحت ذلك، لكن من ناحية الملتزمين فقط، سواء من ناحية الرجال أو النساء، فماذا عن الشباب غير الملتزمين تماما من الطرفين؟ ماذا ترى عن تزويج غير ملتزم بالملتزمة بحجة لعلها أن تقوده إلى الخير أو العكس؟ وإذا تقدم لبنتي شاب ملتزم لثقته بما بي فقط، ولكن على غير طريقي، فهل أزوجه؟ وضح ذلك حفظك الله. هذه المسألة مسألة الزواج من غير الملتزمة. أولا ينبغي أن تحرص على الملتزمة، ابحث عن الصالح، ابحث عنها قدر ما تستطيع، فإن لم تجد إلا امرأة غير ملتزمة فهذا أمر آخر، أول ما تفكر الملتزمة. أما كون الشخص هكذا مباشرة يقول الله أريد واحدة ما هي ملتزمة حتى تلتزم، هذا لا ينبغي، يزج بنفسه إلى نار. ولذلك ورد أن عمران بن حطان كان إمام من الأئمة ومن حفاظ السنة، حافظ من حفاظ السنة، يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشيخ العالم في زمانه، كانت له ابنة عم من الخوارج، ابنة عم من الخوارج والعياذ بالله، من الشرات، قسم من الخوارج وطائفة من الخوارج، فقال أتزوجها وأهديها إلى مذهب أهل السنة والجماعة، فتزوجها فصار خارجيا من الشرات والعياذ بالله، أخذت لذلك استهوت بعبادتها وما هي عليه والعياذ بالله من بدعة والهوى. فنسأل الله العظيم أن يعصمنا من الزلل، فإياك أن تزج بنفسك إلى المخاطر التي لا تحمل، واحرص قدر المستطاع على أن لا تزج بامرأة لغير ملتزم أو العكس قدر ما تستطيع، إلا إذا أعيت الحيلة فحينئذ ما حيلة المضطر إلا ركوبها. أما أنا أنصح بعدم المجازفة في مثل هذه الأمور. نعم. يقول أخوكم ما هي حدود ضرب الزوج للزوجة؟ لا حول ولا قوة، جينا إلى الضرب. نحن الآن نقول أحسن وأصلح واتق الله في زوجك، أما الضرب فهو علاج كما قال تعالى واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ضرب الزوجة يشرع ولكن بالطريقة الشرعية. أولا يعظ الإنسان المرأة، يا أمة الله اتق الله، يعظها بأسلوب مؤثر، يا أمة الله خاف الله، هذا إذا امتنعت من الفراش، إذا امتنعت من فراشها يقول لها يا أمة الله اتق الله، يا أمة الله خاف الله. فإذا كان ما سمعت النصيحة حينئذ يهددها بأنه يعني يضربها إذا امتنعت، فإذا لم يعي التهديد فحينئذ يضربها، فلا يضرب الوجه ولا يقبح، ولكن قال بعض العلماء يضرب الكتف ويضرب على الظهر مواضع الضرب، ولكن ضربا غير مبرح، الضرب الذي هو غير مبرح، لأن المراد إشعارها بنوع من الإهانة للتقصير، وليس المراد الأذية والإضرار، الأذية والإضرار ليست مرادة. يعني البعض يأخذ العصا ثم يستلم المرأة نسأل الله السلامة والعافية كأنه يجلد ذي حد، هذا لا يجوز، بشرة المسلمين وأعضاء المسلمين محرمة، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، محرمة بشرة المسلم ما تمس بدون حق، ولذلك قالوا لا يضرب ضربا مبرحا مثل أن يأخذ العصا ويرفع ضرب الحقد الذي يرى منه باط ويضربها، لا، إنما يضربها على كتفها بيده ونحو ذلك من الضرب غير المبرح، كما قال صلى الله عليه وسلم واضربوهن ضربا غير مبرح. ولذلك الضرب يشرع، ولذلك لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الزوجات اشتكى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اشتكوا إليه أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لهن الضرب، للأزواج الضرب، ما مضت يوم إلا والنساء يطوف ببيت النبي صلى الله عليه وسلم، ما من امرأة إلا وجدت حظا من هذه الوصية، فأطاف نساء ببيوت النبي صلى الله عليه وسلم يشتكين أزواجهم، يشتكون إلى رسول الرحمة والهدى صلوات الله عليه وسلم. فوقف عليه الصلاة والسلام على المنبر وثرب هذا وعابه وقال إن الرجل يضرب امرأته ثم تكون ضجيعته، يعني الإنسان يضرب شيء في لحظة غضب ثم بعد ذلك تكون ضجيعة، ما يليق بمن أدخل الأنس على الإنسان أن تأتي الساعة التي يهان فيها، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر مثل هذه المواقف. فلا ينبغي ضرب النساء وأذيتهم، إنما يفضل أن يكون الإنسان محبوبا لا مهيوبا، كن ممن يحب ولا يهاب، فإن المرأة إذا أحبت زوجها بحسن المعاملة بمجرد ما يعرض بوجهه عنها تقوم الدنيا عليها وتقول اي والله الزوج اذا كان كريم. المشكله ان كثير من الازواج دخلوا الى بيت الزوجيه بنظرات خاطئه من الجاهليه، فالرجل يقول لابنه اياك ان تلين للمراه واهنها واري العين الحمراء وافعل وافعل، فنشات النساء من البدايه على هذه الفظاظه والشده، بحيث لو جاء الشخص يجلس في مجلس ذكر يقول له مثلا افعل الحسنى حاول بالأخلاق الحسنة، ما يتصور أن هذا الأسلوب رايح ينفع، لأن المرأة اعتادت الشدة والغلظة. لكن من السبب؟ من السبب في ذلك؟ الزوج. فلذلك يجرب الإنسان يبدأ من الآن حياة كريمة، ويجعل في قلبه، فإن الله يطلع على القلوب والله يغير الأحوال بالقلوب، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بقوم. من الآن اجعل في نفسك أن تبني بيتا على المحبة، ثم خذ بأسباب هذه المحبة، وبإذن الله سترى عجبا عجابا. تبدأ سبحان الله عظيم بالبشر وطلاقة الوجه والإحسان، يوم من الأيام تغلط المرأة أو تزل، فإذا أخطأت وزلت أعرض بوجهك، والله سترى أمرا غريبا، تجدها تتلظى بمجرد ما تعرض. كان صلوات الله وسلامه عليه لا يكفح أحدا في وجهه، أبدا ما يكفح أحد في وجهه، وكان إذا رأى شيئا لا يسره رؤي ذلك في وجهه، بمجرد ما تتغير معالم وجهه تقوم الدنيا وتقعد من كمال معاملته للناس. ولذلك يدل على هذا ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل على عائشة، فرأى في البيت صورا فوقف بالباب وتغير وجهه، فمباشرة لما فعل ذلك ماذا قالت عائشة؟ أغضب الله من أغضبك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المعاشرة بالمعروف، فالزوج إذا عاشر بالمعروف ملك قلب المرأة. وكم من أزواج خرجوا من الدنيا وقد أسرت قلوب زوجاتهم بالمعروف والمعاشرة الكريمة. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ولكم أوفر حظ ونصيب، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه وسلم. إذا كان مثل المرأة لما أصير للرجل أصير المرأة، ما في نساء انتبه لا يتسيطر عليك من أول مرة عملية داعي، إذا أنت تتكلم على رجل تترك الله على العموم أنا أشد على الرجال، لأن الرجل من الصبر ما ليس عند المرأة، والرجل يتحمل، وزمام الأمر بيد الله ثم بيد الرجل. من الذي يأمر في البيت؟ من الذي ينهى؟ من الذي يترك؟ الرجل. نحن إذا شددنا على الرجل فمن باب قسى ليزدجروا ومن يك حازما على قل الحقيقة نعم حتى النساء يطالبن، لكن الحقيقة العبء الأكبر على الرجال. كثير من الأخطاء، كثير من المشاكل سببها الأزواج. ولذلك كلما وفق الإنسان للأخلاق الطيبة والمعاملة الحميدة والله ما تقع مشكلة. وكم من النساء تجد المرأة صالحة، ولو كانت صالحة إذا كان زوجها هو الممسك بالأمور قد لا ينفع هذا الصلاح. فالأمر لمن بعد الله عز وجل؟ للزوج. لا يمنع أن نقول للمرأة أن تتق الله في الزوج، وأن تعلم علم اليقين أنه جنتها ونارها، ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه جنتك ونارك، يكفي هذا ليقول للمرأة إنه جنتك ونارك، بمعنى أن تتق الله عز وجل في هذا الرجل. ولذلك ورد في حديث معاذ لو كنت آمرا، دخل معاذ ذهب إلى الشام ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى في الشام العظماء الناس يسجدون لعظمائهم عياذ بالله، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سجد، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقها عليه. وهو حديث حسن، هذا أمر يدل على عظيم حق الزوج على الزوجة. وينبغي المرأة أن لا تدخل في ذهنها الأخطاء الأفكار الخاطئة، وتدخل أيضا الأهواء التي لا ترضي الله ورسوله، وتسعى في أذية الزوج والتضييق عليه، هذا كله لا يجوز. فعلى العموم إن شاء الله إذا كتب الله عز وجل جلسة ثانية ويكون فيها إن شاء الله النساء فسينال حظهن إن شاء الله من هذا، ولكن نظرا لغيابهن يعني يعتبر هذا عذر تخصيص الرجال، والله تعالى أعلم. وآخر ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأل الله أن يشكر لكم هذا المسعى وهذا الحضور، وأن يكتبكم هذا المجلس ويكتبه لنا ويجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، وأن يجعل تفرقنا من بعد هذا المكان الطيب تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا الكلام حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا واهدنا لما يرضيك عنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أصلح عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء ومن جهد البلاء وشماتة الأعداء، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.